يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. فهكذا أمرهم بأن يقاتلوا مثليهم، فلذلك لا يجوز أن يفروا من مثلهم، بل ولا من مثليهم. أما إذا كان كفار مثلهم ثلاث مرات فلهم أن يهربوا، لمعرفتهم بأنهم إذا قابلوهم قد يقضون عليهم، قد يقتلوهم. ثم لا شك أن المؤمنين يستعدون للقتال دائما ويعدون ما يقدرون عليه. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يقول: وإذا ظفر الجيش، إذا غلبوا على عدوهم لم يحركوا ولا يقطعون الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة، إذا نصرهم الله وانتصروا، فلا يحركون الأشجار ولا يحركون المنازل ولا يهدمونها، لكن إن هدمها أهلها فلهم ذلك إلا أرادوا الفرار، كفعل بني النضير في قوله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا، يعني بني النضير، من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، إلى قوله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فإذا كانوا هم الذين يخربون فلا بأس، ولكن إذا كان مما يسوءهم شيء من الهدم أو قطع الشجر فلا مانع. لما حاصرهم المسلمون قطعوا بعض النخيل وأحرقوها، أكرهم الله في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. ولكن إذا علموا بأنها تغنم فيتركونها لأنها تصبح غنيمة للمسلمين، وكذلك الشجر لا يقطعونه بل يتركونه حتى إذا انتصروا وهرب الكفار تكون للمسلمين تلك الأشجار. كذلك لا يتركون شيئا بلا منفعة، فلا يحرقون المنازل ولا يتلفون الفرش ولا يتلفون الأطعمة، بل يتركونها كما هي. هكذا لا يتلفون شيئا بلا منفعة. المقاتل الذي ذكر في العنوان: كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا. هؤلاء هم الذين يقاتلون الكفار ويسمون الحربيين، الذين ليس لهم ذمة ولا عهد ولا أمان. ذكروا أن الكفار قد ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذمي، الذين لهم ذمة. القسم الثاني المعاهد، الذين لهم عهد. القسم الثالث المستأمن، الذين لهم أمان. القسم الرابع الحربي، الذين ليس لهم أمان. فالذين بيننا وبينهم الحرب قائمة كاليهود الآن، هؤلاء محاربون، من ظفرنا منهم قتلناه، إذا ظفرنا بأحد منهم الحرب قائمة. وكذلك مثلا الحرب في بعض البلاد، الحرب في العراق، الحرب في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي مثلا الصومال وفي غيرها من البلاد كالفلبين ونحوها، هذه بلاد غزاها الكفار أو تسلط الكفار من أهلها على المسلمين فيسمون محاربين، فكل منهم يقتل ما وجد منهم. المسلم وجد من الحربيين قتله، والحربي ما وجد استولى عليه من المسلمين قتله. إذا المقاتل الذين يقاتلهم هم الحربيون إذا لم يكن لهم ذمة، أما إذا كان لهم ذمة وهم الذين يبذلون الجزية فلا يقاتلون. كذلك إذا لم يكن لهم عهد، يعني كونه تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، فالذين لهم عهد لا يجوز نقض عهدهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقد تكرر الأمر بالوفاء بالعهد كقوله وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية على أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه حتى نقضوا العهد، فقاتلوا مع بني بكر يعني خزاعة فنقضوا الميثاق والعهد. ولما نقضوا العهد جاء أهل خزاعة يستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنشده الأبيات التي يقول فيها: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا إلى آخره. فنقضوا الميثاق، فلما نقضوا الميثاق جاز قتالهم ما داموا باقين على الميثاق والعهد فلا يقاتلون. كذلك المستأمن، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المستأمن من الحربيين الذي يدخل بأمان ولو كان من الكفار والمحاربين، لكن جاء لأجل غرض فيدخل بأمان، ومنهم الرسل الذين ينقلون الكتب، ينقلون الكتب من هؤلاء إلى هؤلاء، فيقتل إذا كان بالغا عاقلا ذكرا، فلا يقتل الصبيان ولا يقتل الإناث لأنهم يكونون من مال السبي، ولا يقتل المجانين لأنهم ليسوا عادة يقاتلون. وكذلك أيضا لا يقاتل أهل الديارات، النصارى الذي يكون أحدهم في ديره أو في صومعته لا يشتغل بغيره يتعبد، هذا أيضا لا يقتل. وإذا ظهر به، إذا ظهر المسلمون أحد الأعداء وقع في أسرهم فإنه يخير الإمام، يخير بين أربعة أشياء: إما أن يقتلهم، وإما أن يمن عليهم، وإما أن يطلب منهم الفداء، وإما أن يسلموا. فإذا وقعوا في الأسر كأسرى بدر الذين أسر منهم 70، فمنهم الذين من عليهم، قال تعالى: فإما من بعد وإما فداء. من على بعضهم دون أن يأخذ منهم شيئا، قتل بعضهم، قتل ابن معيط وقتل نضر بن حارث، كذلك فدى بعضهم كثير منهم أدون أنفسهم، حتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فدى نفسه وفدى ابن أخيه الذي هو عقيل. هؤلاء يعني قتل ومن وفدى، وبعضهم أسلم رجع مسلما ثم هاجر. الفدية إما أن يكون إنسان بإنسان، عندكم يا مشركون أسيرنا فلان أطلقوه ونطلق أسيركم، نفس بنفس. وإما أن يكون بمال، إذا قال أنا أشتري نفسي وأفدي نفسي بألف أو بعشرين ألفا هذا الفدية، وإما فداء. يقول ومن قتله على الحرب منهمكا عليه فله سلبه. في غزوة حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، حتى أن أبا طلحة رحمه الله رضي الله عنه قتل 20 قتيلا من هوازن وأخذ أسلامهم. سلبه ثيابه التي عليه، سلاحه الذي معه، فرسه التي كان يقاتل عليها، هذه كلها تكون نفلا للذي قتله، تشجيعا للقاتل. وأما متاعه الذي الرحل فإنه تبع غنيمة، أمن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله. الجزية مال يفرضه عليهم سنويا حتى يبقوا على دينهم. لما استولوا المسلمون على اليمن وكان فيها نصارى ضربوا عليهم الجزية على كل رجل 12 دينارا، ولما استولوا على أهل الشام من النصارى ضربوا عليهم الجزية 24 دينارا. لما بفرقوا؟ قالوا من أجل اليسار، لأن أهل الشام أكثر ثروة من أهل اليمن، فلذلك زاد عليهم، فكانت هذه هي الجزية، تؤخذ منهم سنوية ولا تؤخذ على النساء ولا على الصبيان ولا على الفقراء الذين يعجزون عنها ولا على الشيوخ الهرم الشيخ الهرم الكبير ولا على المتعبد الذي في صومعته، إنما تؤخذ على الأقوياء الذين عندهم قدرة على القتال، فتؤخذ منهم هذه الجزية. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام إذا كانوا تحت ولاية المسلمين، فيكونون تحت فيكونون يحكم فيهم بحكم الإسلام، فمن زنى منهم رجم أو جلد، لأنهم يعتبرون الزنا محرما. وأما الخمر فإنهم يستبيحونها. كذلك من سرق منهم قطعت يده، من قذف منهم مسلما جلد كما يجلد المسلم القاذف 8 جلدة. إذا تحاكموا إلينا حكمنا بديننا، إذا تحاكموا إلينا في أمور النكاح أو في أمور الطلاق أو ما أشبه ذلك نحكم بينهم بحكم شرعنا كله. وكذلك ما كل من أمنه مسلم فإنه أيضا يحرم قتله. يقول يصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى. الأمان المجاورة، إذا قال رجل إن فلان في جواري إنه قد استجار بي فأجرته، فله عهدي وله ذمتي، لم يجوز لأحد أن يتعدى عليه إلى أن يخرج، لقوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي رده إلى بلاده التي يعمل فيها ولا يقاتل حتى يرجع إلى مأمنة. فكل من أمنه مسلم حرم قتاله، الأمان يصح من المسلمين حتى من الإناث. دليله حديث أم هانة أخت علي رضي الله عنه، تذكر أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقالت: إن ابن أمي تعني عليا يزعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. هذا هو الجوار. ذكر أنه يصح من ذكر وأنثى. يقول: إذا التزموا العهد أو التزموا الجزية لم يجد لنا قتالهم ولو كانوا على دينهم، لكن قد ينتقض العهد. بأي شيء ينتقض؟ إذا قتل أحدهم مسلما انتقض عهده، وذلك لأننا أمناهم على ألا يتعدوا على أفرادنا. لكن إذا لم يعرف القاتل فإنه قد لا يقاتلون. في حديث عبد الله بن سهل، ذهب عبد الله بن سهل وابن عمه محيصة بن مسعود إلى خيبر من أجل إفاقة حصلت بهم، فقتل عبد الله، قتله اليهود يقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما يد صاحبكم وإما يذن بحرب من الله. فأنكر اليهود وامتنع الأنصار أن يهلهوا، ولما لم يهلهوا ولما لم يقبلوا يمين النصارى اليهود دفع أديته من بيت المال. فيقول: إذا قتلوا مسلما انتقض عهدهم، أو زنى أحدهم بمسلمة انتقض عهده. ذكر أن نصرانيا كان استعجرته امرأة ليركبه على حمارها، يركبها ومعها متاع، ثم إنه أثناء الطريق دفعها حتى سقطت وحاول أن يزني بها. رفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأمر بقتله، وقال: ما على هذا عهدناكم، لأن هذا ينتقض به العهد. فأمر بقتله، واعتبر هذا نقضا، محاولته أن يزني بهذه المسلمة، وكذلك إضراره بمسلم أو مسلمة ينتقض بذلك عهده. فإذا حاول الزنا، حاول أن يقتل مسلما أو نحو ذلك، أو سب الله ورسوله، أو سب الإسلام أو القرآن، أو تهاون بشيء منه بأن مزق القرآن أو داسه بخفيه أو نعليه، فإن هذا إهانة للدين، فلذلك ينتقض عهده. ولا ينتقض عهد أولاده ونسائه لأنه ما حصل منهن شيء، أنه يختص بذلك الذي فعل هذه الأفاعل. كذلك مثلا إذا حاول قتل مسلم أو حاول الأمان المسلمين ينتقض بذلك عهدهم. يتكلم بعد ذلك على الغنائم. الغنائم أموال الكفار الذين نقاتلهم، هي حلال مباحة للمسلمين وإن خصائصها به الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي من الأنبياء. المغنوم منهم إما أموال يعني منقولة يمكن نقلها، فهذه تكون غنيمة تهل لمن استولى عليها المنقول. الأمتعة والأزواج الأزواج والأطعمة والسبي والذرية تقسم بين المسلمين. أما الأرض فإنها لا تقسم. يقول بالنسبة للأموال المنقولة الدراهم أو دنانير مثلا ذهب أو فضة أو كذلك غير دراهم، ولكنها مثلا أزواج وأطعمة نجدها بمخيماتهم وفي مجتمعهم وقد انهزموا غنمها المسلمون، وكذلك أحذيتهم وأكسيتهم وخيامهم وسياراتهم وأدواتهم، هذه للمسلمين الغانمين. يخرج الأرض بالنسبة إلى الأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها كما فعل عمر رضي الله عنه. كان يجبى إليه كثير من الغنائم، خمس الغنائم تأتي إليه كل سنة فيقسم منها على المسلمين على كل فلان وفلان. ولما غزوا بعد ذلك علم أن هذه الفتوح لا تستمر ويمكن أن يأتي يوم يتوقف هذا الإمداد الذي يأتي لبيت المال، فحينئذ ماذا نفعل؟ فعزم على أن يوقف الأرض التي تغنم من المشركين فوقفوها ورضوا عنه. من ذلك سواد العراق، مزارع بعضها كيلو في كيلو، وكذلك أيضا في الشام في سوريا وفي لبنان مزارع وأشجار وثمار في تلك البلاد، كذلك في مصر مزارع كثيرة كانت للمسلمين أوقفها عمر رضي الله عنه وقال: إني أريد بوقفها أن ينتفع بها بيت المال، أن يكون خراجها سنويا يؤخذ ممن هي بيده ويجعل في بيت المال لينفق في وجوه الخير. كذلك أيضا يخير الإمام بين أن يسبنها وبين أن يقسمها. إذا رأى أن بيت المال عنده ما يكفيه قسمها. النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قسمها على الغانمين، كل واحد جعل له سهما أو أكثر، فكانوا يعرفون سهامهم ويستعملها اليهود كأجراء ثم يدفعون أجرتهم، وكل واحد ينتفع بنصيبه الذي يؤجره وبين وقفها. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما فتح عنوة أصبحت غنيمة، ولكن وقفها فجعلها وقفا لبيت المال. ومن جملة من تبع به الحرمان، هذا هو الوقف. بقيت المصالحة وهي الصلح بين المسلمين وبين الكفار، ذكر ذلك في قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. جنحهم للسلم يعني للمعاهدة وترك القتال، وذلك جائز. قد يكون في المسلمين قلة وقد يكون ضعفا لا يقدرون على المقاومة على مقابلة العدو، فيرون الصلح، فإذا صالحهم المسلمون دخلوا في الصلح وكانوا أهل عهد لا يقاتلون حتى تنتهي مدة عهدهم، لقوله تعالى ثم أتم عهده إلى مدته، يعني من كان له عهد فأتم عهدهم إلى مدتهم. هكذا المصالحة تارة تكون على نفس، يقول عندكم لنا أسرى أعطونها بأسرى لنا لكم عندنا، عندنا أسرى وعندكم أسرى، فتكون المفادات. تارة لا يكون عندهم لنا ولكن عندنا أسرى، فنطلقهم مقابل مال يدفعونه لنا، أو نصالحهم على ترك القتال. في صلح الحديبية تصالحوا على ترك القتال 10 سنين، أو يكون الصلح على أرض لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجاهم منها. مثال ذلك لما فتحت خيبر عجز المسلمون عن استغلالها، كل له سهم، ولكنهم مشتغلون بالجهاد فلا يتفرغون لأن يعمروها، فأجرها على اليهود بشاطر ما يخرج منها، وهذا هو الخراج لنا عليها الخراج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا، أي اليهود يبقون فيها كعمال، كانوا يحترفون. بالنسبة للنخيل ثمرتها متقاربة، إذا أثمرت أرسل من يخرصها، فقال نخلك يا هذا فيه مثلا 10,000، لنا 5 لك 5. فإذا قال ظلمتمونا، النخل لا يساوي إلا 8، قال خذ 5 ولنا الباقي ولو كان 300، فيغربهم الطمع ويأخذون الباقي، لأنه يعرف أنه أكثر من 10، فيقول خذوا 5 ولي الباقي، ويقولون هذا هو العدل. بالنسبة للزروع يزرعونها، تارة يكون البذر منهم وتارة يكون من المسلمين، يدفعون البذر، والزرع بيننا وبينهم نصفين، بيننا وبينكم، فإذا استحصد خرص عليهم، لكم نصفه ولنا نصفه. إذا خرص مثلا بأنه 600 صاع، قال خذوا 300 ولنا الباقي، أو نأخذ 300 ولكم الباقي. هكذا أولنا الخراج، الخراج الأجرة، أجرة هذه الأرض التي تزرعها وهي وقت. هذا لما سبلت تلك المزارع في مصر، في مصر وكذلك في الشام والعراق، من زرعها من الكفار دفع أجرتها، ومن زرعها من المسلمين دفع أجرتها ودفع أيضا الزكاة. لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر قال نقركم ما شئنا متى أردنا، فبقوا هنالك ولما كان في أهل عمر رضي الله عنه. سافر ولده مرة عبد الله، فجاءه قوم في الليل وضربوه حتى فدعوا يده وهربوا ولا يعرفون، فقال عمر رضي الله عنه ليس لنا عدو إلا اليهود. ثم قال لهم اخرجوا، فقالوا أتخرجنا وقد ذكرنا الرسول، أتخرجنا وقد ذكرنا أبو بكر، فقال اخرجوا إنه قال

ولأنهم في هذا يحصلون على مال، أي مقابل شغلهم وعملهم يحصلون على نوع من المال الذي يقتاتون به. فيقول يلزم فئة من الناس: يا هؤلاء تعلموا الحجامة لأن الناس مضطرون إليها وتتكسبون، يا هؤلاء تعلموا الحياكة والنساجة لأن الناس بحاجة إليها، يا هؤلاء تعلموا الدباغة، وهؤلاء تعلموا الخرازة، وهؤلاء تعلموا الحلاقة، وهؤلاء يتعلمون الحرف اليدوية، هؤلاء بناؤون، وهؤلاء بلاطون، وهؤلاء مليسون مثلا، وهؤلاء يعملون في اللبن، وهؤلاء يغرسون، وهؤلاء يحفرون يحفرون ونحو ذلك، وبذلك ينفعون الأمة وينفعون أنفسهم ويكتسبون مالا حلالا. وقد ورد أن هذا أفضل ما يأكل منه الإنسان، أفضل ما أكل منه الرجل كسب يده، وقد ذكر ذلك أيضا حتى للنبيين. يقول عليه السلام: وإن داود يأكل من كسب يده، لأنه تعلم حدادة صنعة الدروع، حتى قال تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني يعمل دروعا سابغة. وأخبر تعالى بقوله: وألنا له الحديد، أي جعل الحديد لينا له كأنه العجين يعمل منه ما يريد. هكذا الناس بحاجة إلى وجود نجارين وإلى وجود حدادين وإلى وجود صواغين يعملون الصياغة، وإلى وجود خياطين يخيطون على الناس أكسيتهم، وكذلك أيضا التجارة وهي أكثر مكاسب الناس. والناس أيضا فيها متفاوتون، هذا مثلا يرغب أن يكون بزازا يبيع في البز، وهذا يبيع في الأحذية، وهذا يبيع في الأغذية في الأطعمة وما أشبهها، وهذا يبيع في الأواني، وهذا يبيع في الأدوات، وهذا يبيع في الأسلحة وما أشبه ذلك. وكل منهم عادة يتكسب، ولو وقع من بعضهم خسران، لكن الغالب أنهم يربحون، ولذلك تنمو تجارتهم وتكثر أموالهم بسبب هذه المعاملات، حيث يكون عندهم مال يتقوتون به وينفقون منه ويتصدقون منه، هذا هو الغالب. ومع ذلك لا بد أن المواطنين يتعلمون بقية الحرف ليتكسبوا منها، وهو أولى من تعطلهم. كثيرا ما نجد بعض الشباب الذين في العشرين أو نحوها ليس عندهم حرفة وليس عندهم شغل، لماذا يقولون نريد وظائف، نريد أن نحصل على وظيفة؟ أحدهم قد يتوظف في شركة يكون دخله مثلا 1500 أو 2000، ولو اشتغل في الشرف لحصل على 3000 أو 4000، الشرف اليدوية ونحو ذلك. البناؤون الذين يبنون الإمارات ونحوها قد يحصل بعضهم كل يوم على 500، اليومية 500 أو 400، وكذلك أيضا الذين يساعدونه يحصل أحد كل يوم على 150 أو 200، وكذلك الذين يعملون أيضا الشرف الأخرى. يذكر بعضهم الذين يعملون مثلا الخبازين أنهم يجنون أموالا في بيع هذا الخبز وخبزه، فيمكن أن أحدهم يكون في الشهر 300 400 من عمل الخبز وكذلك بيعه. كذلك أيضا الذين يعملون في القهوات يأتيهم خلق كثير يشترون من هذه القهوة والشاي ونحو ذلك، يحصلون على أرباح كثيرة، لكن إذا كانوا يمكنون من شرب الدخان أو النارجيل فإن كسبهم حرام، لكن بعضهم يتنزه عن ذلك. الحلاقون إذا كانوا يحلقون اللحى فكسبهم حرام، وقد يكونون يقولون لا حرفة لنا ولا دخل إلا إذا عملنا في هذه الحلاقة وعملنا على حلق اللحى ونحو ذلك. نقول كسبكم كله أو أكثره حرام، حيث أنكم تساعدون على هذا. الخياطون يحصلون على دخل كبير، لكن إذا كانوا يفصلون ويخيطون ثيابا طويلة يعني تحت الكعبين دخلوا في الإثم، فيكون في كسبهم شبهة أو عندهم حرام، ولو اعتلوا بأنهم لا يدرون أو أن الناس يكذبون عليهم يقول إن هذا لغيري أو نحو ذلك. الغسالون يحصلون على أموال في هذا التغسيل يربحون فيه أرباحا. الأدوات الجديدة الكهربائي حرفة جيدة يتكسب منها شيئا كثيرا، يحصلون على أموال على دخل كبير. السباكون سألنا بعضهم عندما رأيناه يعرف هذه السباكة عن هذه السباكة هل هي فراسة أو دراسة، فقال دراسة، يعني أننا تعلمنا ممن يعلمنا كيفيتها، ولكنها دراسة يسيرة ليس فيها إلا شيء يسير. الأولون يتكسبون بالحرف اليدوية، كثير منهم كسبه بالكتابة، ينسخ الكتب ويحصل على أجرة تناسبه. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.